انت مدرسه كده مدرسه الله الله الله لسه بقى في الاول يا يا دوار الإنسان وحياة النبي يا شيخ. أيوة يا شفات أرسلة والناس يا شفات يا شف رهيم وحسين ورمضان في جيد يا رب كل حاجة صحيح حضر بالحج حاضر يا مصطفى عندك يا عبد الصلاه عندك شو اللي بيحكي شويه صوره يعني اسمع الله أكبر. الحماس اللي انت عايزه قدام عينيك اللي انت طالبه وقلت عليه بتنفذ بالحرف الواحد ان شاء الله. اهو الصلاة على النبي. Thank you. وإذا